الضعيفتين. المفروض ان انت دائم تراعي حق الضعيف. الرسول يقول اني احرج حق الضعيفين المرأة والصغير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لمن عنده شدة وقوة في وبأس في الحرب، قال وهل تنصرون الا بضعفائكم. قضية مهمة جدا، سلوك الانسان ماذا يصنع مع الضعيف وماذا يصنع مع القوي. لما يكون انسان قوي تلاقيه منكمش، ضعيف جدا مهين، ولا قادر ان يقول كلمة الحق في وجهه وان يمتنع من متابعته على الباطل ومن ظلم الناس ارضاء له. وإلا فانت انظر الى كم من الناس يظلمون غيرهم ارضاء لغيرهم، مش مستفيد حاجة، يعني يضربوا ويبهدلوا عشان ياخد ايه؟ عشان ياخد على قفاه بعد كده، ولا عشان يهان هو، ولا يعني انت مش مستفيد، انت لم تستفد شيئا من ظلم الاخرين الا لانك ضعيف امام الايه القوي، جبان امام الضعيف. يقول فاذا جبان على القوي ذليل على الضعيف، يا رب نعوذ بالله من ذلك. وانت ستجد في من تعاشرهم بانواعهم المختلفه انواع من هذه الاخلاق. يقول فالاخلاق الذميمه يولد بعضها بعضا كما ان الاخلاق الحميده يولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين هو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان. الأمة الوسط، الأخلاق الوسط، كل وسط بين طرفين يكون أفضل. كل خلق محمود مكتنف بينه وبين، يعني هو بين خلقين ذميمين. يقول كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة من زون إيه وقاحة. إنسان قليل الأدب، يعني لا يعني يستحي أن يتصرف التصرفات أو يتلفظ الألفاظ المنكرة، ولا يستحي أن يراه الناس يفعل الأفعال المنكرة. قليل الحياء ده تجده مثلا ده لو يقبل امرأته قدام الناس لا يجوز، ويستحي أن الإنسان يعني الإنسان الذي عنده حياء يستحي أن يفعل ذلك أو حتى أن يعلم عنه ذلك. لكن ده تلاقيه على الكورنيش عمال وإيها إيه فرصة وهي ليست امرأته، والعياذ بالله. ها البنت اللي ماشية عريانة دي ما عندهاش حياة وقاحة أن تسير بهذا المنظر، والعياذ بالله. ليه؟ الانحراف عن خلق الحياة انحرفت إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة. ده اللي مش حياة بقى، ده اللي إنسان إن هو يكسف مثلا يقول كلمة الحق، ده مهانة، ضعف، ليس هو الحياء الذي يحبه الله. لك كسفت ان انا يعني اتكسف ان هو يخالف الناس اللي قاعدين عمالين يطعنوا في الدين، مكسوف ان هو يقول لهم كلمه حق. اعوذ بالله، يا رب استر. يقول بحيث يطمع في نفسه عدوه، اما الى عجز وخور ومهانه، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، فإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. النفس القلب يعني مات يعني. يقول وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، إما إلى جزع وهلع عندما تصيب مصيبة لا يحتمل ولا يصبر ويتسخط قدر الله. جشع دي أنا مش عارفها هنا من أين أتت كلمة جشع دي. يقول وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع، كما قال بعضهم تبكي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. عنده ما يعني لا يرحم أحدا، عنده شدة وغلظة وقسوة. في بعض الناس عندهم يعني رحمة بالخلق